ندمان عالوقت المضى، غير وعذاب وحرمان ولا لحظة رضا. غلطت بحق يكون ندمان عالوقت المضى، غير وعذاب وحرمان ولا لحظة رضا. رح عوض لك كل اللي راح والماضي القاسي وجراح، وقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. رح ارقص لك رح غني لك رح قضي عمري مقابيلك، قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طلباتك والله بدي اتصبح بعيونك واخفى ضحكك وجنونك، قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا اغلى من الدنيا كلها عن حبك ما رح اتخلى.